يقول: يتصرف الراهن في الرهن قبل قبض المرتهن، فهل يعد ذلك فسخا من الراهن على قول المصنف أم لم يتم عقد الرهن أصلا؟ لا، عقد، إذا عقد الرهن خلاص عقد، لكنه لا يلزم، إن شاء فسخ فسخ، يعني فسخ بعد عقد. يقول: ليست الأنامل هي الأصابع، هم الفرق بينهما. الأصبع مقسم إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يسمى نملة. يقول: من توفي عنها زوجها وهي حامل، هل تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام أو تكون بوضع الحمل؟ الله يقول: والذين توفون منكم يذرون أزواجا، قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبالولادة تنقضي العدة، سواء عدة عدة الوفاة أو عدة الطلاق. يقول: ما هو الراجح في مسألة عتق الرهن العبد؟ لما يقع، وذكرنا لكم الحديث الذي في الصحيح أنه سلم أقرع بين 6 أعبد، فأبقى فعتق 2 وأبقى 4. يقول: إذا كان الإنسان يخاف عندما يذكر يوم القيامة، هل يدخل هذا في قولي من كره لقاء الله كره لقاه؟ لا، يدخل إن شاء الله في قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف ربه هذا أمر مطلوب أصلا. الله يقول: فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. يقول: كيف نجمع بين حياة البرزخ وهذا الحديث بقرب الجنة للعبد؟ يتنعم المؤمن وهو في البرزخ بما يفتح الله عز وجل عليه من الجنة، بما يريه الله عز وجل من نعيمه في الجنة.